لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستأنف قراءتنا لكتاب شرح العقيدة الوسطية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء 21 من الحجة لعام 38 و400 ألف الموافق ليلة 12 من الشهر التاسع لعام 17 و2000. نعم، وقد وقفنا على إثبات الحوض والصراط. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال: إثبات الحوض والصراط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض الموعود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يغمر بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس به على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، بارك الحمد لله. هذه من أحداث يوم القيامة العظيمة، وما يحدث في ذاك اليوم العظيم، نسأل الله يهون علينا وعلى والدينا المسلمين. فيه الحوض وفيه الصراط، الحوض والصراط، وفي أيضا الميزان لعله يأتي ذكره. وأهل العلم يجتهدون كثيرا في تسهيل العلم: حوض، ميزان، صراط، حوض، ميزان، صراط. فالحوض حاء، ميزان ميم، صراط صاد، فيختصون ذاك حتى تعرف الترتيب وما تنساه. يكون حمص، المدينة اللي في سوريا المشهورة، حمص، حمص عشان ايش تتذكر ماذا؟ حوض، ميزان، صراط. الحوض موضع تجمع الماء، ولكل نبي حوض، ولنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوض عظيم. جاءت في أحاديث أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعني طعمه، آنيته كنجوم السماء. هنا الشيخ يقول عدد نجوم السماء، لأن فسر كنجوم السماء يعني شبهها بالعدد لا بالحجم، وقد يكون أيضا من حيث الزينة، وهذا كله التشبيه، وإلا أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا، تشبه أمور الدنيا بالأسماء. طوله شهر وعرضه شهر، يعني مستدير. إذا كان طوله شهر وعرضه شهر، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، معنى هذا أنه مستدير، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، صلى الله أن يسقينا منه. اشتهر عند كثير من الناس خاصة بعض الوعاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس بيده، حتى بعضهم يقول بالدعاء، يعني بالدعاء صلى الله أن يسقيك النبي صلى الله عليه وسلم شربة من يده. هذا يقول علماءنا ما عليه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقعد على الحوض ويصب للناس ويسقيهم من يده، لا، هو الحوض حوض نبي محمد صلى الله عليه وسلم، من يشرب منه ما فينا يشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثل هذا يحتاج ماذا؟ إلى دليل نقف عليه، أن الذي يشرب منه يتناول ذات من يد الرسول عليه الصلاة والسلام، كل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يصب للناس ووزع عليهم، هذا ما في دليل. فمن وقف على دليل فليتحفن به، وإلا الأصل أمور العقيدة هذه متوقفة على صحة الدليل. فالذي جاء فيما أعلم أنه إيش؟ أن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، لكن ما في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسقيهم من يده، واضح؟ طيب، قال: من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. بعد الصراط الميزان، قلنا حمص، لكن الشيخ ذكر الصراط، ذكر حوض، عفوا بعد الحوض الميزان ثم الصراط، كما قلنا لكم حمص حاء ميم صاد، صح؟ الشيخ هنا ذكر في هذا الباب الحوض والصراط. الصراط لغة الطريق، صراط الطريق، يقول منصوب على متن جهنم، يعني هو مثل الجسر على ظهرانين جهنم من عرضها، يخلقه الله عز وجل، ما يدخل أحد الجنة حتى يمر على هذا الصراط. هذا الصراط من سقط منه سقط أين؟ في جهنم والعياذ بالله. وإذا قال هو الجسر الذي بين الجنة والنار لا بد أن يمر عنه. وقد ذكر الله في كتابه في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قيل هذه أخوف آية في القرآن، أخوف آية في القرآن هي قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وجه ذلك يعني وإن منكم يعني ما منكم من أحد إلا وسيمر على النار، سيرد عليها. كان على ربك حتما يعني أوجب الله على نفسه هذا الواجب، الله أوجب على نفسه مقضية، أمر قد قضي لا رجعة فيه. كيف لا تكون هاي أخوف آية من القرآن، أخوف آية في القرآن، إذا ربنا جل ويخبر بأن ما من أحد إلا ويسمر على النار، وأمر قد حتمه أوجب على نفسه وقضاه لا رجعة فيه. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. بعض العلم قال المراد لابد أن يدخل كل إنسان في النار لهذه الآية، وبعضهم حمل هذه الآية على المرور على الصراط، قال معنى وإن منكم إلا واردها يعني المرور على الصراط، فلا يمكن أحد أن يدخل الجنة حتى يتجاوز الصراط المضروب على ظهرين جهنم، هو جسر. هذا الصراط يمر الناس عليه بحسب أعمالهم، سرعة المرور والثبات عليه بحسب سرعة العمل الصالح والإيمان والعمل الصالح في حياة الإنسان، يعني هي معادلة، من كان مؤمنا ثابتا على الإيمان مستقيم في الأعمال الصالحة سيكون مروره أسرع على الصراط، ومن كان أقل من الكمال والتمام سيكون مروره أبطأ، وهكذا وهكذا، حتى يأتيش من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا لكن يتجاوز، ومنهم من تقعده أعماله السيئة تقصيره بأعمال الصالحة حتى يسقط في جهنم والعياذ بالله. هذا الصراط يقول هو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس به على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم، يعني سرعة المرور على قدر الأعمال، مش على سرعة قوة إنسان في مشيه، ولا يكون هو مثلا من سريع الجري، لا، بحسب ما يكون مستقيم على أعمال صالح في الدنيا يكون أسرع في المرور. قال فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، هذا كل واحد أبطأ أبطأ، ومنهم من يعد عدوا، ومنهم من يمشي مشا، ومنهم من يزحف زحفا يعني يمشي حبوا على رجليه وغيره، ومنهم من يخطف خطفا. هؤلاء المخطوفون ما الذي يخطفهم؟ الكلاليب، الكلاليب، والكلاليب جمع كلوب، والكلوب هو الحديد المعوج الذي تعلق فيه الأشياء كالذي يعلق فيه الذبيحة. هذه الكلاليب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها كشوك السعدان، وشوك السعدان شوك معروف في جزيرة العرب، إذا علق في صوف الشاة يصعب نزعه إلا تقرضه قرضا من شدة الشوك اللي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعرفه، نعم نعرفه. قال إلا أنه لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، أو لا يعلم قدرها إلا الله، يعني فقط النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليقرب إلى الأذهان ما معنى الكلاليب هذه، فقال كشوك السعدان، وصار هذا الكلام كالقاعدة لأمور العقيدة، يعني يذكر في الاعتقاد أمور غيبية ما شاهدناها ولا لمسناها، وإنما تذكر بأسماء أشياء ملموسة، أشياء محسوسة، أشياء معلومة، كل عقيدة هكذا، حتى ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لله يد، لله وجه، لله ساق، الله يجي، الله ينزل، الله يتكلم جل وعلا. لكن كل ما في أمر الغيب هو لا يماثل ما في أمر إيش؟ المشاهدة. النار، العذاب، شجرة الزقوم، الصراط، الميزان، الحوض، كل هذه الأشياء توافق المشاهدات بالألفاظ، بالأسامي، بالأسماء وبالمعاني، لكن تخالفها الحقيقة والكيفية. يعني مثلا ثمار الجنة، ثمار الجنة ماذا يصنع بها؟ تؤكل ويستمتع بها، صح؟ أنهار الجنة تشرب، السلاسل والأغلال يعذب بها أهل النار، النار تحرق، الظلال يتظلل بها، لكن هل هذا مثل هذا؟ الجواب لا، لا العذاب كالعذاب، ولا الثمار كالثمار، ولا الكلاليب كالكلاليب، ولا الصراط كالصراط، ولا الأزواج في الجنة كالأزواج في الدنيا، ولا أهل الجنة كأهل الدنيا، يختلف. وإنما يذكر ما في الغيب بأسماء ما في المشاهدة حتى يعلم. لو ذكر الله عزنا أن في الجنة مثلا سين وصاد وجيم وعين، إيش هذا؟ هذا طيب ولا خبيث؟ يؤكل ولا يشرب ولا يجتنب ولا يجتنى؟ أسماء ما نعرفها. فلا بد حتى يرغبنا ربنا جل وعلا في الجنة ماذا يذكر؟ أشياء فيها متعة في الدنيا، من طعام، من شراب، من أزواج، من ظلال، من أنهار. كما لا بد أن يذكر لنا في النار أشياء نرهب منها، من سلاسل، من أغلال، نار حامية، زقوم، وهكذا. حتى رب جل وعلا لما وصف نفسه، وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء وأوصاف معلومة في الدنيا بحيث المعاني والألفاظ، سميع وبصير، هذا معلوم أو ليس بمعلوم؟ ها؟ معلوم، لغة العرب السميع والبصير، والمعنى سميع يعني يسمع، والبصير يعني يبصر. لكن لو قال بدل يقول إن الله سميع عليم، قال إن الله مثلا سين عين، أي سين عين؟ ما نفهم شيء. لكن قال الله عز وجل اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، عرفنا الله له صفة العلم، قال فاحذروا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. معنى الغفور الرحيم معروف، يقول، يأتي، ينزل، له وجه، له يدان، يصف نفسه بما هو من المشاهدات. لكن هل الوجه كالوجه؟ هل اليدان كاليدين؟ هل المجيء كالمجيء؟ هل النزول كالنزول؟ هل الاستواء كالاستواء؟ الجواب لا، المخلوقات نفسها تتفاوت، فكيف بالخالق والمخلوق؟ التفاوت أعظم وأبيع. أليس المخلوقين وجوه؟ لهم وجوه ولا لا؟ لهم، هل وجوههم متماثلة؟ هل وجه فلان كوجه فلان ولا فلان كفلان؟ هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، لأن الوجوه مختلفة. الأجنحة، الملائكة لها أجنحة، هل هي كأجنحة الطائر؟ وإذا كانت كأجنحة الطائر، أي نوع من الطائر، من الطيور؟ حتى الأسماك لها أجنحة، حتى الطائرات لها أجنحة، حتى المستشفيات فيها أجنحة، حتى المعسكرات فيها أجنحة، أجنحة كثيرة. طيب أي أجنحة؟ لما قال ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، هي حتما لا تماثل أجنحة المخلوقات المشاهدة، لا تماثلها، لكن الألفاظ والمعاني تتطابق وتتفاوت أين؟ في الحقائق والكيفيات. واضح؟ فالصراط صراط معنى طريق، والكلاليب كلاليب. أتعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله، لا يعلم قدرها إلا الله. النار معروف، النار الآن، نار الدنيا هل هي متماثلة ولا متفاوتة؟ نعم متفاوتة، أكيد أكيد متفاوتة، صح ولا لا؟ لو أتيت بنار عادية، نار يعني النار التي يطهى عليها، ما تصلح لمصانع الحديد والطابوق ولا لا؟ صح، ما تصلح لبناء السفن والحديد الصلب، يصلح؟ ما يصلح. النيران متفاوتة وأنواعها متفاوتة وألوانها متفاوتة ودرجات حرارتها متفاوتة، ما في شيء يتماثل، فكيف يقال أن النار كالنار؟ لا، لكن هي من جنسها، النار نار تحرق، وذاك الله عز وجل جعل نار الدنيا لنتذكر بها نار الآخرة، بينهم معنى مشترك، اسمها نار واسمها نار، تحرق تحرق لكن التفاوت كبير. فقال جل وعلا: أفرأيتم النار التي تورون، يعني تشعلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، يعني حتى تذكر